حصريا على موقع djkimo.com. انت نعمي جيت لعندي عشك الانسان، وجودك قوتي وقلبك بيت واحلى مكان. انت وحدي طمن قلبي اني بامان فيك، حنيت بي علي يا اغلى انسان. انا حدك بدي اعيش وموت، عيش وموت حدك حبيبي. اعطيني ايدك بدي حدك نتحدى الكون، بقوة حبنا وقد ما صبرنا تصرنا هون. كل شي قبلك مرق نسيته نسيته اوان، وعدني رح بتضلك حدي عطول الزمان. انا حدك بدي اعيش وموت، عيش وموت حدك حبيبي حبيبي. ولو ما بقيلي الا نهار، بس نهار بختارك حبيبي. انا حدك بدي اعيش وموت، عيش وموت حدك حبيبي. على موقع djkimo.com.